سلعة ويدفع فيها ثمن مش كده؟ وياخدها. يبقى هو مشتري وبائع سلعتي ايه؟ بائع على الأول. أدوى دي كلمة يشتري ويشترى ويشتري. قال لك كلمة شراء وبيع دي فيها كلام طويل. ازاي؟ قال لك لأن دي معناها استبدال، بتستبدل شيء بشيء، بتدفع ثمن وتاخد مثمن. أم قال لك طيب ايه الثمن وايه المثمن؟ كان الأول مفيش نقد، والمسألة تبادل سلعة بسلعة، حاجة أسد حاجة، سلعة بسلعة. إذا ما فيش نقد يبقى سلعة بإيه؟ يبقى أنا محتاج إن أنا أنت تاخد سلعتي وإيه واخد إيه؟ محتاج أخد سلعتك. يبقى كل سلعة مبيعة ومشترى، كل سلعة تبقى إيه؟ مبيعة ومشترى. يبقى الشاري زي البائع لأن كل واحد بيبيع وكل واحد بإيه؟ يشتري. ولذلك تجد القرآن عبر عن المعنيين. قال ايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه يعني ايه؟ اشتروه ولا باعوه؟ يبقى شروه بمعنى ايه؟ هات بقى تاني. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ده بيبيع نفسه لمرضات مين؟ يبقى شرى جت بمعنى ايه؟ شرى وبمعنى ايه؟ بمعنى باع. طب على الاول ليه؟ قال لك لان الاول كانت المساله مساله سلعه بسلعه، وما دام سلعه تبقى كل سلعه مبيعه وكل سلعه اشترى، يبقى دي تطلق على ده. لكن لما قالوا اشتروا خلوا اشتروا دي لمين؟ للشراء اللي بثمن. يشترون بايات الله ايه؟ ثمنا قليلا. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بأن لهم الجنة. عادة الباء تدخل على المتروك، اشتريت كذا بكذا، يبقى بكذا ده اللي أنت تركته عند البائع واللي خدته، تبقى الباء تدخل على إيه؟ على المتروك. هات بقى هنا ومن الناس من إيه؟ هات بقى هنا من يشتري. يبقى يشتري يطلب اولا حاجه يشتريها ويدفع فيها ايه؟ ثمن. طب المشترى ايه؟ لهو الحديث. هنقف عند دي بقى. لهو يعني ايه؟ ما هو اللهو؟ قال لك القران تكلم مره عن اللهو وعن اللعب، وثلاث ايات في القران قدمت اللعب على اللهو. وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ لعب ولهو. يعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة. ما فيش هي تقدم اللهو إلا في الآية واحدة. إيه هي؟ وما هي إلا لهو ولعب. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. مش مين أقدم لهو هنا وكل آيات قدمتها لعب؟ أم قال لك ليه؟ لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة في المصلحة. زي لعب الأطفال، ولذلك احنا بنقول ده لعب عيال، يعني شيء لا يقصد به شيء إيه؟ اسمه لعب إيه؟ عيال. بس العيل مش مكلف، مشغولش بيه عن غيره. لكن إذا انتقل إلى منطبة التكليف وعنده مكلف يشتغل باللعب دي على المطلوب، يشتغل بهذا إيه؟ عن المطلوب. يبقى اللعب حركة غير مقصودة لمصلحة، بل هي لقتل الوقت كلعب الأطفال، ولو كنش مشغول بها عن غيرها. إنما اللعب برضو فيه هذا، بس مشغول بها عن ايه؟ عن حاجة مطلوبة. ولذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يبقى بيشغل عن شيء بإيه؟ بشيء. طيب هنا بيقول يشتري لهو الحديث. إيه القصة دي؟ وإحنا قلنا ان الجماعه اللي وقفوا امام الدعوه الاسلاميه كانوا يريدون ان يصرفوا اذان الناس عن منطق القران ودعوه رسول الاسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجه تشغلهم. الحاجه اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القران بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد وبيتوبع عن مدين وعن مش عارف ايه. طب ما نجيب لهم شويه قصص ونروح نقولها لهم كده ونقعدهم في سنه زي دي ابو زيد الهلال وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث او جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم، قصص لاسفندياار، قصص لاكاسره الفرس، قصص لملوك الحير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نصب عشان ايه؟ يتكلم الحكايه دي ويشغل الناس عن مين؟ وبعضهم قال لك لا، ده واحد تاني جاب مغنيه تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضه يشغل الايه؟ الناس. يبقى من الناس مين؟ تعالى بقى، أولا كلمة يشتري يدل على أنه طلب، اللي راح يشتري حاجة بيطلبها أولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعة خسيسة. يبقى كم حاجة يطلب؟ أدي مجهود، يدفع ثمن أدي غرب، السلعة خسيسة أدي خيبة. كيف يصنع ذلك وأمامه أشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريه، وآتت له من غير طلب؟ فضل الله أنزلها عليه برسول، ما طلبهاش، ومن غير ثمن، قل لا أسألكم عليه أجرا. يبقى شوف الحنق بقى ده من كم ناحية، أولا طلب ولا وبثمن وباطل، مع ان اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب. مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينه نديك خير، ومن غير ايه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير، قال كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهو. طب الأذان أذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الحاجة السمع دي بقت لهو، لأن دي لها وقت موقوت وديك ملهاش وقت موقوت. يبقى ده برضه ايه؟ لا، يبقى الله ما ينهيك عن مطلوب منك، وان كان في غير عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس. بيزرع، مين الزراعة؟ مش لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه؟ مزروعة. أم قال لك لا، انما لما تنهيك عن اداء واجب لله بقت هي له، نهيت بها. وفي لهو حتى وان لم تكن مامورا بشيء، اللي هو العبث اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى. كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه؟ الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لانهم كانوا يعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا بيتكلموا كلام محدد، يقولوا غير اللي بده يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. الان ما قال لك ما فيش مانع في الافراح انما ايه؟ نؤنس بالغنى، والنبي امر به. وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا مش عارف ليه مغنيات وغنيهم. طيب وايه كمان؟ أم قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدهم، ولذلك تلاقي كل جماعة بيعملوا أعمال شقة إيه؟ نشيد. نشيد ده بيعمل إيه؟ يطربوا أنفسهم فينهيهم عن متاعب العمل. قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو امتحنا باب بقى رياضة الخضاب بقى مكرمة حتى تجب أهل الكعبة مثلا، الله، اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه والى اخره، مقبول ولا مش مقبول؟ دي ده مقبول. اذا كل شيء له غرض نبيه نيجي نقول له الغناء بس مش هو الوحش، النص من غير غناء ان اهاج غرائزا يبقى حرام. ليه؟ قال لك لان الله يعلم ان طبيعه الغرائز في الانسان اسمها غريزه، غريزه لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير اي حاجه، فما تهيكش الغريزه بغير طاقه الغريزه، خلي الغريزه كده ما تهيكهاش، لانك لو اهجتها يحصل ايه؟ يحصل عمليه نزوع. ولذلك احنا قلنا ان الشرع لا يتدخل في الاعمال الا عند النزوع. النزوع يعني ايه؟ احنا قلنا زمان ان مراتب الشعور في الانسان ان يدرك بحواسه. ورده مثلا شفتها زي ما قلنا ورده، ادركت جمالها بعينك فاعجبتك وسررت بها من نعمتها ومن شكلها ومن مش عارف من ريحتها وكل حاجه فيها كده، يبقى انت ادركت، ما حدش قالك ما تدركش، حصل لها في وجدانك حب وعشق، ما حدش قالك ما تعشقش اعشاق الورده، انما جيت مد ايدك لها تقطفها يقولك مش بتاعتك. فكأن الشارع يتدخل في أي مراتب الشعور في مرتبة النزوع، أما الإدراك وأما المواجيد ما حدش له دعوة به إلا في شيء واحد الذي لا يمكن فصل النزوع عن المواجيد فيه، وهو نظر الرجل إلى المرأة. ساعة ما ينظر الرجل للمرأة ويجد فيها جمال يعجبه ويطربه، المسألة مش هتفضل بس عند الإعجاب، ده هيحصل في جسمه انفعال خاص يورث في نفسه تشكيلا خاص لا يهدأ إلا بأن ينزع. فالله قال رحمة بك يا عبدي أنا سأتدخل من أول الأمر وأمنعك من أن تدرك، لأنك إن أدركت وجدت في نفسك، وإذا وجدت حصل لك انفعال خاص، الانفعال الخاص احنا عارفينه طبعا، الانفعال الخاص لا يهدأ في ذاتك إلا إن نزعت، فإن نزعت أسنت وإن كتمت كبت، والله يريد أن يبرئك من الكبت ومن الاثنين. فقال إيه؟ ودوا. يبقى إذن الشرع تدخل في تدخل في عملية الإدراك من أول الأمر، لأن الله رحمة بنا قال لك أنا لو سبتك تدرك هذا، أنت لما تدرك الوردة وتنبسط به هل جسمك بيحصل فيه تكييف خاص لعضو من أعضائه؟ لا يحصل. إنما هاتها في المرأة هيحصل تكييف خاص، التكييف الخاص ده لا يهدأ إلا إما أن تكبت وإما أن تنزع. إن نزعت أسنت في أعراض الناس، وإن كبت تعقدت وبقت شغلانة، يبقى ربنا يقول لك من الأول كيف إيه؟ إذن فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء، إن أهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف إيه الوحدة ويصيب جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف إيه وبتاع ويقعد يتكلم عنها من غير حتى من غير غناء. فإذا ما غني بتكسر برضه يزداد، يبقى مرة يبقى النص نفسه محرم، ومرة يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والأداء نفسه مبني لأنه يستعمل غير الصوت أشياء أخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركة. الله معجنة هي ولا إيه؟ الحكاية بتاعتكم. يبقى إذن لازم الإنسان المؤمن هيوضع الحد، النص المهيج الذي يخرج الإنسان عن وقاره وعن رذالته محرم، النص نفسه. فإذا أضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين، إذا أريد له أداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بس تستعمل الايادي والعينين والمش عارف ايه والوسط والبتاع والحاجات اللي دي تبقى بقت ايه؟ يبقى إذن أنت الحكم في كل ذلك. إنما مثلا في الأفراح مثلا بتبقى مرة يعني يغنوا البيت يبسطوها مثلا في الأشياء اللي قلناها الحداء النبي ما قالش لأنجشة رفقا أنجشة بالقوارير رفقا أنجشة بيحمي الجمال تقوم الجمال ساعة ما تسمع الصوت الإيه الحلو تنشط في السير لما تنشط في السير الهودة جت إيه يتحرك لو يتحرك الستات اللي جوه يطقشوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكاية دي وسمى المرأة إيه القارورة يعني من اللطف ومن الدقة وإلى آخره. فإذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات هنا حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع والله يا فيه كل واحد حكم في نفسه. النص ان اهاج واخرج عن الوقار الا ما بتشوف ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسه قالوا يقعد يسمع مثلا واحده بتغني يروح ماسك لها لوحده بالله مش هو ده اللي بيحصل. خرج عن وقاره ولا ما خرجش؟ خرج عن وقاره مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما بها إذا كان أبو بكر قال أنا جامير الشيطان في بيت رسول الله يعني لازم سمع حاجة يعني فراح بده يعلم قال له دعهم نحن النهاردة عيد معلش يعني. ولذلك إيه يقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة مش تعملوها بقى وجبات. الوجبات معناها انها اشياء ملحة يعني ويبقى لها مش عارفها. اذا المسألة مش عايزة اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والالات ومش عارف ايه نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام. نص بغير لحن او لحن بغير اداء او اداء او اداء مصحوبا بما لا دخل له في الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث وبيشتريه قصد ليدل قصد لإيه ليدل يبقى عملية القصد هنا هي اللي عليها الله. افرض انه اشترى على فيه بينه وبين نفسه كده ويقعد مثلا يسلي نفسه بيها ولا بتاعه لا عايز دي موجود مش عايز يدل ده في نفسه كده بيعملها بينه وبين نفسه. انما بالمشتري ده قصد ايه؟ مش بس عشان يدل هو بل ليدل ايه؟ ليدل غيره. يبقى القصد في الفعل له ايه؟ له ملحظ. ولذلك احنا مثلا نشوف مثلا رمضان يجي ورمضان شهر عباده بالنهار بنصوم بالليل ايه؟ بنقول القيام ونقرا القران ومش عارف ايه. كان الواجب اننا نكرم رمضان باننا ما نعملش وياه حاجه تسحب شويه الوقار اللي حصلت في يوم رمضان وفي ليله. سيبنا الحاله كده اننا نقول لك احنا بندي اللي عايز ياخد واللي مش عايز ياخد ومش عارف كل يعني بندي للناس ايه امزجتهم. انما الانسان له ولايه على نفسه بقى الولاية على نفسه انك انت ما تتهمش في حد تاني ما تقولش بيزعلنا كذا وبيعملوا كذا لانهم ما حكموش عليك انك تشوف ما حكموش عليك انك تسمع ما عملوش مخالفة للي ما يسمعش مفهوم ولا انت ضعيف بقى عن انك انت تربي اهلك وبتاع وبعدين تتهم في الناس. لا ما دام ولايتك على شيء يبقى نفذ ما ولايتك فيه على نفسك. فإن نفذت ما ولايتك فيها على نفسك لم يبقى لغيرك إلا 5% من حركة الحياة. مفهوم الكلام؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو بس لهو الحديث بس اللي هو الغنى والبتاع ولهو الفعل كمان ده أغلبها بيبقى الفعل مش كده ولا إيه؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم بإيه؟ لأنك يا ريت حتى عارف أصول التجارة في الشراء والبيع. ده أصول التجارة في الشراء والبيع إنني لما أشتري حاجة المطلوب مني إنني تنفعني أكثر من ثمنها. تنفعني هذه أصول التجارة. ولذلك يقول فيما ربحت تجارته يعني حتى مش عارفين اصول التجاره. اصول التجاره انك انت تشتري عشان لما تبيع او تنتفع تنتفع باكثر من مين؟ باكثر مما دفعت من الايه؟ من الاثمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى هيبقى هو لا يضل الا اذا ضل. واللي هيضل هو يبقى يعني مهدي. ده هو نفسه ذهاب لشراء الله هو ضلال. يبقى ضل في نفسه. وبعدين كل يسمع الغير ياخده يبقى يضل ايه؟ غيره. ولذلك يبقى له عملين اثنين، ضلال في نفسه واضلال لايه؟ لغيره. ما تقولش بقى لا تزر وازرة الايه؟ وزرة اخرى. قل له لا، ده هي المسألة عملين اثنين، ده ليحملوا اوزارهم واوزارا مع ايه؟ مع اوزارهم. ما تقولش ده وزرين على عمل واحد، لان لا، ده فيه وزر لضلاله في ذاته ووزر لاضلاله لايه؟ لاضلاله لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. السبيل هو الطريق الموصل الى الخير من اقصر طريق. يوصل الى الخير يعني لذلك احنا قلنا الطريق المستقيم يهدينا الصراط المستقيم. واحنا قلنا في الهندسه المستقيم هو اقصر بعد بين اي نقطتين. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها. يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل. أقول لك صح، لأن السبيل مرة تذكر ومرة تؤنس. هناك إيه؟ قل هذه سبيلي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مرة تذكر ومرة إيه؟ مرة إن ذكرت فباعتبار الطريق وإن أنست فباعتبار الشرعة. ويتخذها هدوا. يا ريت يسيب الناس في حالها ولا يمشي يهزأ مهدي، بل يتخذ ايه دي ايه؟ طب يتخذ ايه ويعمل ايه؟ انا قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفه فعله. زي ما يقول لك ايه؟ ياخدنا على جناحك. مش بيقولوا كده ولا ايه؟ يقول لك ده فلان ده بس هو اللي يسيبك منه. ده معقد مش كده ولا لا؟ وبعدين يسخر يقول لك اهي السخريه ده هي تجوز المتمسك بالحق ان يتمسك به. ليه؟ قال لك لانه بيسخر منك ليه؟ ده صعبان عليه انك انت تبقى مهدي بالسخريه وهو مش مهدي. عايزك تبقى وياه. يعني ما يبقاش حد احسن من ايه؟ هو ابليس اخسر انه يبني الناس اجمعين بيه ليه؟ وانه عيش ربنا. ما ليش معنى يعني اللي هبقى عاصي بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من أم المخلصين. ايش معنى يعني اللي هبقى لوحدي؟ لا. ولذلك الآية هناك اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم. أنت بتشوفوها قدامكم دلوقتي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم. لما يدل على أهلهم رخص الله يقول لك أمني قابلت واحد صولة النهاردة وهزأته تهزيق وضحكت عليه ضحك لما شبعت وبيحكيها لأهله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فربنا بيقول شوفوا بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم يسألنا الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الذين ينجزيهم يقول له بلى يا ربي جبت الجزيهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين. الله وصف العذاب بأنه مهين. قال لك مرة يقول عذاب أليم ومرة يقول عذاب عظيم ومرة يقول عذاب إيه؟ مهين. ثلاث أوصاف. قال لك أليم إن نظرنا إلى ناحية الإحساس به مؤلم. مؤلم لأنك يمكن ينقطع شوية. أم قال لك وعظيم يعني كميته كبير. طب ومريم يعني ايه؟ أم أنك لأن في واحد يتمرد على العذاب، يعني مثلا تمسكه تعمل حاجة كده ويتجلد ولا يقول شعاره، إنما أنت تهينه، تهينه ولا بكلمة، لما يكون شريف وكريم كده وبعد ذلك إيه وتجلد ده قال وتجلد للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعهم، تقوم تعمل إيه؟ تديله إهانة بقى اللي ما تنفعلوش العذاب الأليم ولا العذاب العظيم، تديله إيه؟ إهانة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.